بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر المحرم، الذي يذكرنا دائما بهذا الحدث الجلل العظيم، حيث أشرق ركب الرسالة الإسلامية من مكة المكرمة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فامتلأت الدنيا محبة وضياء ومعرفة وعلما، وسطع النور الإسلامي لينقذ البشرية من جحيم الشرك والوثنية والإلحاد، وليزيل الأصفاد والقيود التي تقف حجر عثرة أمام التقدم والحضارة، وليقي الإنسانية من التردي في مجاهل الانحطاط البشري. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الشافعي، وهو محمد بن إدريس الشافعي، والذي يلتقي رضي الله عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وأم الشافعي هي فاطمة بنت عبد الله الأزدية، نسبة إلى قبيلة الأزد التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأزد أسد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، وليأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليتني كنت أزديا، ويا ليت أمي كانت أزدية. ولد رضي الله عنه محمد بن إدريس الشافعي سنة 150 للهجرة بغزة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما، ثم حمل إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، فنشأ في أكنافها وتفكر على خيرة علمائها، ثم قدم المدينة المنورة فلزم الإمام مالكا رضي الله عنه، وقرأ عليه الموطأ حفظا وهو ابن 13 سنة رضي الله عنه، ونفعنا بعلمه الجليل. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته، ونرطب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي بهجرته تنفست الإنسانية الصعداء وأزاحت عن صدرها كابوس الغطرسة والغرور والظلم، وارتفعت إلى درجات عليا من مراقي التفكير الناضج والوعي الحر والإدراك السليم.